بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء الخامس مع إخواني وأخواتي في معهد جمعية الحكمة. وأول ما نبدأ به إن شاء الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي كنا تكلمنا على تقسيم الكلام، وقسمنا الكلام إلى قسمين: كلام في اللغة وكلام في الاصطلاح. ثم عرفنا الكلام لغة وأرجعنا الكلام على أقسامه للمرحلة الثانية، أقسامه الخمسة. ثم عرفنا الكلام اصطلاحا، وقلنا لو سئلتم عن تعريف الكلام اصطلاحا فاقرأوا المتن، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. كذلك إذا سئلتم عن قيوده فقولوا هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وعرفنا اللفظ لغة وأن معناه الرمي والطرح، ثم عرفناه اصطلاحا وهو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، كما ذكرنا أن هناك تعاريف أخرى أعرضنا عنها اختصارا. وعرفنا أيضا المركب لغة وهو ضم كلمة إلى أخرى أو وضع شيء على شيء، هذا هو التركيب، أو بناء شيء على شيء، أو وضع آجرة على أخرى، هذا كله يقال له التركيب من جهة اللغة. وعرفنا أيضا التركيب اصطلاحا. والآن نقف مع القيد الثاني من قيود الكلام عند علماء النحو. ما هو التعريف المشهور للتركيب لغة؟ التعريف المشهور، طبعا عندما نقول المشهور معنى أن هناك تعاريف أخرى، ولكن حاولنا أن نختار التعريف المشهور وهو ضم كلمة إلى أخرى. مثلا في اللفظ قلنا زيد، زيد هذه كلمة اسم شخص مركب من بعض الحروف الهجائية اللي هي الزاي والياء والدال، وفي التركيب نضم إليها كلمة أخرى ونقول، نضيف إليها كلمة أخرى ونقول زيد قائم، زيد قائم. أولا في الأول ابتدأت الكلام، وثانيا أخبرت، فالخبر هو قائم، زيد قائم. إذن لا بد من مسند ومسند إليه كما سبق لكم. وقال بعضهم المركب قول مؤلف من كلمتين، قول مؤلف من كلمتين، مركب من كلمتين، فأكثر، ولا يعني كلمتين يعني فقط، لا، يمكن أن يتركب من أكثر شريطة تحصل الفائدة، أما قد يكون مركبا ولكنها لا تحصل الفائدة مطلقا، سواء كانت الفائدة تامة جديدة أو كانت قديمة قديمة. فمثلا إذا قيل لك ركب، ركب جملة اسمية فيها مبتدأ وخبر، تقول الصدق منجاة، الصدق منجاة، الصدق مبتدأ، منجاة خبر. إذا قيل لك أيضا ركب جملة فعلية، يعني أن تكون مبدوءة بالفعل مطلقا، يعني سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، فتقول قام زيد، هذه جملة فعلية. دائما ننظر إلى الصدر، فإذا كان صدرها اسما فهي اسمية، وإذا كان صدرها فعلا فهي فعلية. اسمية الصدر هي الاسمية، اسمية الصدر هي الاسمية، فعلية الصدر هي الفعلية، هي الفعلية. إلا بعض الصور لا نذكرها ونتركها إن شاء الله في المرحلة الثانية. فننظر إلى الصدر، عندما نقول زيد، إذن هذه جملة اسمية لأن صدرها اسم. وعندما نقول قام أو يقوم أو قم، هذه جملة فعلية لأن صدرها فعل، صدرها فعل، وهكذا نقول. أما إذا كان إذا كانت مركبة من جملة اسمية وتمت الفائدة، لذلك نقول فائدة تامة، يعني المبتدأ والخبر، أو فعل وفاعل إن كان لازما، وإن كان متعديا لا يكتفي بالمرفوع، لابد أن يكون هناك فعل وأن يكون هناك فعل وفاعل ومفعول، فهذه تكون الفائدة كيف هي؟ تامة. وقد يكون الكلام أو تكون الجملة مركبة من كلمتين فأكثر لكنها غير مفيدة، أو فيها إفادة ناقصة، وذلك إذا قلت إن تيقن الطالب، إن تيقن الطالب، إذن هنا تركبت من ماذا؟ من الحرف والفعل والاسم، لكن الفائدة ناقصة. إن جاء الأستاذ، إذن هناك فائدة إن جاء الأستاذ لكنها تمام ناقصة، ناقصة. لماذا؟ لأنها هي مركبة من حرف ومن فعل ومن اسم، لكن هل يقال في هذه الجملة بأنه كلام في اصطلاح النحويين؟ الجواب لا يقال له كلام في اصطلاح النحويين. لماذا؟ لأنه غير مفيد. نحن ننظر إلى القيود الأربعة: مركب نعم، لفظ نعم، موضوع وضعا عربيا نعم. إذا القيود ثلاثة موجودة، لكنه اختل قيد واحد، هو قيد الإفادة، قيد الإفادة. فإذا إن قام محمد، إن قام محمد هذه جملة لكنها ناقصة، إفادتها ناقصة. إن قام محمد وقع ماذا؟ فإذا تحتاج إلى ماذا؟ إلى الجواب. فهذا يقال له، مثل هذا يقال له كلام في اللغة، ولا يقال له كلام في الاصطلاح، لأن الشرط يحتاج إلى ماذا؟ إلى جوابه. ومن ذلك أيضا إن قلنا للطالب من باب التحفيز ومن باب رفع همته، إن تجتهد في حفظ دروسك، إن تجتهد في حفظ دروسك، هذا كلام مركب من كلمتين فأكثر، مركب من ماذا؟ من إن تجتهد في دروسك، في حفظ دروسك، لكنه ماذا؟ غير مفيد، غير مفيد. ونحن قلنا لا بد من ماذا؟ من قيود أربعة. فإذا اختل قيد واحد وفقدنا قيدا واحدا فلا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين، وإنما يسمى كلاما في اصطلاح اللغويين، في اصطلاح اللغويين. فإذا هذه جملة لكنها غير مفيدة، لكنها غير مفيدة لأن بعض القيود غير موجودة. طيب هذا من جهة اللغة، التركيب من جهة اللغة. ما هو مثال المركب، أو ما هو تعريف المركب اصطلاحا؟ إذا قلنا التركيب لغة ضم كلمة إلى أخرى، ماذا نقول في من جهة الاصطلاح؟ ما تركب من كلمتين فأكثر، ما تركب من كلمتين فأكثر. طبعا ذكرنا لكم الأمثلة، ولا بأس أن نزيد بعض الأمثلة، لأن بالمثال يتضح المقال. ما هو مثال المركب من كلمتين فأكثر؟ مركب من كلمتين، تقول جاء محمد، هذه جملة فعلية، جملة فعلية، جاء محمد، جاء فعل ماض مبني على الفتح، محمد فاعل. وما هو مثال المركب من جملة اسمية، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد المبتدأ، رسول خبر، رسول مضاف، الله مضاف إليه. فإذا هي جملة اسمية مركبة من ماذا؟ من مبتدأ وخبر، مركبة من مبتدأ وخبر، وسواء كان التركيب لفظا أو تقديرا. فزيد قائم وجاء محمد، سواء جملة اسمية أو فعلية، هذا ملفوظ بهما أم غير ملفوظ بهما؟ ملفوظ بهما. أو كان تحقيقا، معنى تحقيقا إما تحقيقا وإما تقديرا، يعني تلفظنا بها أو لم نتلفظ بها. لم نتلفظ بها قم استقم. فإذا قلنا بأنها تسعة أنواع أو قلنا خمسة أنواع أو قلنا أكثر من ذلك، مثلا هناك التركيب الإسنادي، وهناك التركيب الإضافي، وهناك التركيب البياني، وهناك التركيب الوصفي، وهناك التركيب التوكيدي، وهناك التركيب البدلي، وهناك التركيب العطفي، وهناك التركيب المزجي، وهناك أيضا التركيب العددي. هذه أقسام تسعة، هذه معروفة في التركيبات، ولكن الأنواع اللي هي مشهورة ومستعملة خمسة، وجمعها بعضهم في بيت: تراكبنا خمسة مزجي عدد، تراكبنا خمسة مزجي عدد، إضافي تقييدي ثم استناد. تراكبنا خمسة مزجي عدد، إضافي تقييدي ثم استناد، يعني المركب الإضافي، عفوا المركب المزجي، ثم المركب العددي، ثم المركب الإضافي، ثم المركب التقييدي، ثم المركب الإسنادي. هذه أنواع خمسة، ولكل نوع من هذه الأنواع الخمسة أو الأنواع التسعة تعريف يخصه. لذلك هذه الأنواع لا نحتاجها الآن، لا نحتاجها الآن، إنما الآن نشير إلى تعريف، نكتفي بتعريف المركب فقط. فنقول التركيب اصطلاحا هكذا ما تركب من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقديرا فقط. إن قيل لك اذكر مثالا للتركيب، يعني إذا تركب الكلام مركب من كلمتين، من كلمتين تحقيقا، تحقيقا، أو اذكر أيضا مثالا لجملة مركبة من كلمتين تقديرا، معناه تقديرا ملفوظ بهما. فإذا قيل لك ما المراد بقولنا تحقيقا، المراد به ملفوظ بهما، أو تقديرا المراد غير ملفوظ بهما، هذا هو المركب اصطلاحا. ويكفي هذا، لأن لو ذهبنا لنذكر تعريف كل قسم هذا سيأخذ وقتا طويلا. كل كلمة نزلت ثانية منهما منزلة التنوين، وكل كلمة نزلت ثانية منهما منزلة التأنيث السكنة، أو كل كلمة أسندت إلى أخرى إلى غير ذلك. هذه تعريف معروفة ولكن ستأخذ وقتا طويلا، ولا سيما تحتاج إلى أمثلة. فلذلك نقول التركيب من جهة اللغة ضم كلمة إلى أخرى، ومن جهة الاصطلاح ما تركب من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقديرا. هذا أمر سهل جدا، تحقيقا يعني ملفوظ بهما، أو تقديرا غير ملفوظ بهما، يعني مقدرة إحداهما، إحداهما مقدرة. قم فيها أخرى هو أنت، هو أنت، إذن معروف هذا. طيب ننتقل إلى القيد الثالث. ذكرنا القيد الأول اللفظ، ثم القيد الثاني التركيب، ثم القيد الثالث المفيد. سؤال: كم للمفيد من معنى؟ كم للمفيد من معنى؟ يعني هذا القيد الثالث كم له من معنى؟ الجواب: المفيد له معنيان، المفيد له معنيان عند علماء اللغة وعند علماء النحو. فكل قيد لابد أن نعرفه من جهة اللغة وأن نعرفه من ماذا؟ من جهة الاصطلاح. فما هو المعنى اللغوي للمفيد؟ وهذا إن شاء الله يعني أمعن فيه النظر، هو سهل جدا. المفيد مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من الفيد. المفيد مأخوذ من الفيد. ما هو الفيد؟ الفيد هو استحداث المال واستحداث الخير. استحداث الخير، يقال فلان أفاد واستفاد المال، وفلان استفاد وأفاد خيرا مع ملازمته لشيوخه. فهذه مأخوذة من ماذا؟ من الفيد. الفيد استحداث المال أو الخير، استحداث الخير، يعني كان يجهل هذا الخير ولكن بملازمته لمشايخه استفاد خيرا، استفاد خيرا، مفهوم؟ هذا من جهة اللغة. المفيد، ما هو المفيد من جهة الاصطلاح؟ ما هو المفيد من جهة الاصطلاح؟ المفيد له تعاريف كثيرة، ولكن أذكر لكم تعريفا سهل جدا إن شاء الله، سهلا جدا. أن نقول في المفيد ما أفاد فائدة تامة، وبعضهم يزيد ما أفاد فائدة جديدة تامة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. هذا التعريف الذي يحفظه الطلبة، كل الطلبة يحفظون هذا التعريف، أما تعريف اللغوي قل من يحفظه. فنقول ما أفاد فائدة جديدة تامة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظر لشيء آخر. ما معنى منتظر لشيء آخر؟ منتظر أن لا يكون السامع منتظر لشيء آخر يتوقف عليه تمام الكلام، لا ينتظر شيئا آخر يتوقف عليه تمام الكلام. فإذا قلت جاء محمد، جاء محمد، أو محمد قائم، أو محمد صادق، إن جاء محمد أو محمد صادق، هذان مثالان كل منهما أفاد فائدة جديدة يحسن سكوت المتكلم عليها، سكوت المتكلم أو يحسن السكوت عليها من المتكلم والسامع، يحسن سكوت المتكلم من ماذا؟ عليها من المتكلم والسامع. وما هو، ما هي هذه الفائدة؟ الفائدة الإخبار بصدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، محمد صادق. لأن السامع إذا سمع منك هذا المثال محمد صادق هل ينتظر شيئا آخر يتوقف عليه تمام الكلام؟ الجواب لا، لا ينتظر شيئا آخر. فأنت قد أخبرت أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صادق. وهنا السؤال، يحسن سكوت المتكلم، يحسن سكوت المتكلم، هل السكوت يحسن من المتكلم أم من السامع؟ طيب قبل أن نبين هذا، هذا التعريف ما أفاد فائدة، هل هناك تعريف آخر غير هذا التعريف؟ الجواب نعم، هناك تعريف ما أفاد فائدة دون زيادة جديدة ودون زيادة تامة. إن قلنا في هذا التعريف زاد بعضهم ما أفاد فائدة جديدة تامة، وهناك من قال ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر، منتظرا لشيء آخر. فما زادوا ماذا؟ تامة، ولا زادوا جديدة، ولا زاد جديدة، يعني معنى أنه بمجرد ما تحصل فائدة خلاص. طيب هؤلاء الذين قالوا ما أفاد فائدة جديدة تامة، يا ترى إذا كانت الفائدة قديمة هل تدخل معنا أم لا تدخل؟ على هذا القيد كثير من العلماء، على هذا القيد الذي ذكروا كثير من العلماء قالوا لا تدخل. المثال الذي سبق أن بينا لكم، تقول السماء فوقنا، هل فائدة ولا ما هي فائدة؟ فائدة لكنها قديمة. الأرض تحتنا فائدة لما فائدة فائدة. فالذي اشترط أن تكون الفائدة جديدة يقول هذا المثال غير داخل. والذي قال ما أفاد فائدة يحصل سكوت المتكلم مجرد أن تفيد الفائدة قال هذا المثال داخل معنا. هذا المثال وهي أمثلة كثيرة ذكرها العلماء. الخبز الفطير سريع الانهضام، النار تحرق، الماء تروي يروي، السماء فوقنا والأرض تحتنا. هذا كما يقولون من باب تحصيل الحاصل، من باب تحصيل الحاصل. تقول السماء فوقنا والأرض تحتنا عندما تريد أن تخبر أحدا بشيء حاصل، بل هو واقع لا يمكن أن يدفع، ماذا تقول له؟ يقول هل فعلا وقع كذا وكذا؟ تقول له هذا من باب تحصيل الحاصل، أو تقول له هذا من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا من باب، أو تقول هذا من باب نقطتين السماء فوقنا والأرض تحتنا. فلذلك الذي لم يقيدها بالجديدة قال فائدة، فإنه يشترط فيها ماذا يشترط؟ حصول الفائدة. وهل هذا صحيح أم غير صحيح؟ الجواب نعم صحيح. لماذا قلنا صحيح؟ لأن الكلام اشتمل على القيود الأربعة. السماء فوقنا لفظ مركب، السماء تلفظنا بها لأن فيها حروف أو بعض حروف الإيجائية، مركب من كلمتين، الأولى السماء والأرض والثانية فوقنا، مفيد لأنه أفاد فائدة حتى ولو كانت قديمة، موضوع وضعا عربية أنه لفظ مركب مفيد موضوع وضعا عربية. إذن هذا من لا يشترط ماذا؟ من لا يشترط كون الفائدة جديدة. طيب ما حكم من قيد أن تكون الفائدة جديدة؟ هل هذا يكون داخلا في كلام النحويين؟ هذا المثال السماء فوقنا والأرض تحتنا هل يكون داخلا في كلام النحويين واصطلاحهم أم يكون داخلا في كلام اللغويين؟ يكون في كلام اللغويين اللغويين. لكن ما هو الصحيح؟ الصحيح أنه داخل في كلام النحويين لأنه حصلت فيه القيود الأربعة وحصلت الفائدة بصرف النظر عن كونها جديدة أو قديمة. مفهوم؟ نعم يشترط أن تكون تامة، يشترط أن تكون تامة، أما إذا كانت ناقصة فلا يلتفت إليها. إن جاء محمد، إن أقيمت الصلاة، إن فهم الطالب الدرس، ماذا يقع؟ هذه فائدة ولا لا؟ فائدة لكنها تامة ولا ناقصة؟ ناقصة. هل الفائدة الناقصة مثل هذا المثال يكون داخلا في كلام النحويين أو في كلام اللغويين؟ في كلام اللغويين، ولا يمكن أن يكون داخلا في كلام النحويين. طبعا ركزوا معي جيدا، الراجح أن قولنا السماء فوقنا والأرض تحتنا والماء يروي والخبز الفطير سريع الانهضام هذه داخلة في ماذا؟ في الكلام النحوي. لماذا؟ إذا قيل لكم لماذا؟ لأنه استوفى الشروط الأربعة، فلذلك لا يلتفت إلى ماذا؟ إلى من قال بأنه كلام عند اللغويين وليس عند النحويين. طيب إذن من هنا العلماء يقولون ينبغي أن يكون التركيز على التقسيم وليس على النوع. معنى النوع يعني نوع الفائدة جديدة ولا قديمة، إنما التقسيم إلى كم تنقسم الفائدة. في قول المصنف المفيد، هذا هو الذي ينبغي أن يركز عليه الطالب، إلى كم تنقسم الفائدة؟ الجواب تنقسم إلى قسمين، فائدة تامة. طيب اسمعنا ماذا نعني بقولنا فائدة تامة؟ ماذا نعني؟ أي فائدة لم تكن معلومة عند السامع، فائدة لم تكن معلومة عند السامع. فلذلك إذا قلنا فأفاد فائدة جديدة تامة تامة، فكلنا يجهل مجيء يجهل مجيء محمد، فتقول أنت جاء محمد. عندما يأتينا الإخبار بمجيء محمد، بمجرد ما نسمع ماذا نقول؟ السامع يكتفي بهذا أم ينتظر شيئا آخر؟ يكتفي بهذا. فلذلك قالوا هذه فائدة تامة، لأنه يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر، يكتفي بماذا؟ بما بلغه من الإخبار. ما هو الإخبار الذي بلغه؟ إخبار بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة كيفية؟ كفاية تامة. والفائدة الناقصة، من العلماء من قال الفائدة الناقصة هي التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى تمام الإفادة، تكون فائدة مبدؤة لكنها غير تامة. قالوا كالجملة الشرطية، والذي قيد أن تكون أن لا تكون قديمة قال وهذه أيضا تدخل معهم، يعني السماء فوقنا والأرض تحتنا. قال هذه فوائد لكنها كيف هي؟ تامة ولا ناقصة؟ قالوا هي ناقصة. لماذا ناقصة؟ لأنها كانت معلومة. أما الفائدة التامة الجديدة، هل كانت معلومة أو لم تكن معلومة؟ لم تكن معلومة، ولكن صحيح كما قلنا لكم أنها تدخل في اصطلاح النحويين، لأنها اشتملت على قيود أربعة. ما هي؟ اللفظ والتركيب والإفادة والوضع. والوضع، فبخلاف إذا قلت إن قام زيد، إن قام زيد، هذا المثال ليس فيه فائدة، بل بعضهم يقول ليس فيه فائدة، لا تامة ولا ناقصة، لا تامة بل الجمهور رجحوا أن قولنا إن قام زيد ما فيه فائدة لا تامة ولا ناقصة. لماذا؟ لأنها محتاجة إلى الجواب. قالوا كمثلنا إذا قلت زيد وسكت، هل هذا تمت الفائدة؟ لا. هل فيه فائدة ناقصة أم لا فائدة؟ لا فائدة أصلا. لذلك قالوا هي ما فيه فائدة لا ناقصة ولا تامة، إنها غير مفيدة، حتى ولو تركبت من كلمتين إن قام زيد، لأن هناك قيدا غير موجود. ما هو القيد غير موجود؟ هي ممكن أن تقول إن قام زيد اليوم على الساعة الثامنة، مركبة من كلمات، إن قام زيد اليوم على الساعة الثامنة بتونس، ماذا كان؟ هل حصلت الفائدة؟ لا. هو غصب طبعا لفظ، هو مركب نعم، موضوع وضعا عربيا نعم، لكنه مفيد غير مفيد. وتقول من حضر اليوم درس النحو في جمعية الحكمة واجتهد في تحصيل الدرس، انظر كم من كلمة، لكنه غير مفيد، غير مفيد. ولذلك الصحيح إن شاء الله مع الجمهور هذه الفائدة لا تامة ولا ناقصة، لا تامة ولا ناقصة. وبعضهم قال بأنها ناقصة أن حصل منها إن اجتهد الطالب، فهمت أنه إذا اجتهد الطالب، لكن ماذا يترتب عن اجتهاد الطالب؟ فقالوا هي ناقصة، هي ناقصة. مفهوم هذا؟ إذا التعريف ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. سؤال، هل السكوت يحسن من المتكلم أم من السامع أم يحسن من الجميع؟ هل السكوت، إن قلنا ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها، ثم نقول السؤال هل السكوت يحسن من السامع أم من المتكلم أم من الجميع، يعني منهما معا؟ في هذه المسألة الجواب في هذه المسألة خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال إن الأصل في السكوت أن يكون من السامع، إن الأصل في السكوت أن يكون من السامع، ومنهم من قال السكوت يحسن حتى من المتكلم، السكوت يحسن حتى من المتكلم. كيف ذلك؟ المتكلم يتكلم ثم يسمع ليمعن النظر إما في كلامه وإما في ردة فعل من يخاطبه، في ردة فعل من يسمعه، فلذلك يحصل السكوت منهما معا منهما معا. هذا هو الذي رجحه كثير من العلماء، بل قال يحسن السكوت من الجميع. ولذلك قالوا وقصدنا سكوت من تكلم، وقيل سامع وقيل بل هما، وقصدنا سكوت من تكلم وقيل سامع وقيل بل هما. هذا هو القيد الثالث، الإفادة. الإفادة وهو من جهة اللغة استحداث المال والخير، ومن جهة الاصطلاح ما أفاد فائدة، إما أن نقول جديدة وإما أن نزيد تامة، أو بدونهما نقول ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. والسكوت يحسن إما من السامع وإما من المتكلم وإما من الجميع. وقصدنا سكوت من تكلم وقيل سامع وقيل بل هما. الآن عندنا القيد الرابع. ما هو القيد الرابع؟ الوضع. الوضع، والوضع هنا لا بد فيه من ماذا؟ أن يكون عربيا. لكن قبل أن نبين هناك سؤال، كم قلنا العلماء ذكروا أن الوضع في اللغة أو في لغة العرب له معان ثلاثة. المعنى الأول الولادة، المعنى الأول الولادة، يقال وضعت المرأة مولودها إذا ولدت، وضعت المرأة إذا ولدت. ومنها يقولون المرأة الواضع، الواضع. وفي القرآن فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. وضعت، ما معنى وضعت؟ ولدت، ولدت. فالوضع هنا المعنى الأول شنو هي؟ الولادة. ويطلق أيضا الوضع في اللغة على الإسقاط، على الإسقاط. تقول وضعت الدين عن فلان، أي أسقطته عنه، أي أسقطته عنه. ومن ذلك ما ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل المعروف قال من أنظر معسرا، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. أو وضع عنه، ما معنى وضع عنه؟ أسقط عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ضع، عندما وقع التلاحي بين رجلين فقال النبي ضع قليلا عنه، أو كما قال ضع، معنى أسقط، أسقط، ضع. فالمراد بالوضع هنا ما معناه؟ الإسقاط. وتجدون هذا في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وطبعا كما يقولون دائما العبارة قد يكون لها معاني كثيرة، ولكن كيف نفرق؟ أي بالسياق. ولذلك يقول لا بد من الرجوع إلى سياق الكلام، يعني إلى أوله وإلى آخره، لتعرف هل الوضع المراد به الولادة أم المراد به الإسقاط، الإسقاط. فلذلك ويطلق أيضا الوضع على معنى ثالث وهو الحط، الحط. تقول وضعت عن ظهره أو من ظهره، معنى وضعت، وضعته من الأرض، وضعته أي إذا حططته، إذا حططته. فإذا الوضع له معاني كثيرة، أشهرها كم؟ ثلاثة. ما هو المعنى الأول؟ الولادة. والمعنى الثاني؟ الإسقاط. والمعنى الثالث؟ الحط. فإذا ولادة وإسقاط وحط، هذه معاني الوضع المشهورة في اللغة العربية. شو ماذا؟ طيب يكفينا هذه المعاني. ما هو الوضع اصطلاحا؟ يعني في اصطلاح النحاة، في اصطلاح النحاة. طبعا أنا لا أريد أن أدخل في تعريف الوضع المنطقي لأنهم توسعوا فيه كثيرا، ولكن أشير إشارة سريعة. الوضع اصطلاحا له معنيان، الوضع اصطلاحا له معنيان. المعنى الأول، ركزوا معي، أن يقصد المتكلم إفادة السامع، أن يقصد المتكلم إفادة السامع. إيش معنى إذن على هذا المعنى؟ معنى إيش معنى؟ القصد. القصد. الوضع معنى إيش؟ القصد. القصد. فإذا قيدناه بالقصد ماذا يخرج؟ غير الكلام غير المقصود. ما هو الكلام غير المقصود؟ يخرج كلام النائم. هل أن نائما نائم وهو يقرأ القرآن، يقرأ القرآن. وأنا عندما كنت كان عندي تسعة سنة ونصف كنت أحفظ القرآن، ولدرجة أنني ذهبت إلى أحد المشايخ لما يسمى عندنا بال لا حفظ القرآن بدون أخطاء، تكتبه بدون أخطاء. فأنا كتبته كاملا بدون أخطاء، فقال الأستاذ يعني الفقيه تصفية اللوح المسمية، قال خلاص أنت اقرأ فقط. فتركت اللوح وصرت أقرأ، لدرجة أنني مرة كنت نائما فقرأت ما يقارب حزبا وأنا نائم. هل هذا يعتبر كلاما في الصلاح النحويين؟ لا يعتبر. لماذا؟ لماذا؟ لأنه غير مقصود، لأننا اشترطنا أن يكون القصد. طيب الساهي، الساهي تكلم بكلام، تكلم بكلام يرحمك الله، الساهي تكلم بكلام وقال كلاما مفيدا، هل يعتبر كلاما في الصلاح النحويين؟ لا يعتبر كلاما في الصلاح. طيب المجرور في الطريق يقول كلاما مفيدا، هل يعتبر كلاما في الصلاح النحويين أم هذا يخرج؟ يخرج. أيضا الذي يخرج من فمه أو كلام كيف هو؟ كلام مفيد لكنه جرى على لسانه ما لا يقصده، جرى على لسانه ما لا يقصده. ومن هنا أيضا يخرج محاكاة ألفاظ بعض الطيور، محاكاة ألفاظ بعض الطيور. ببغاء مثلا يتكلم بكلام يسمعه ويعيده، هل هو مقصود؟ غير مقصود. بل منهم من علم طيرا أن يقول في الصباح أقبل النهار، كلام الطير هذا مقصود ولا غير مقصود؟ مما يشكى قصة ذكرها العلماء أن في بعض كتب التاريخ أن سلطانا كان إذا أراد الحجامة والفصد يأتي بحجام ويطلب منه أن يفسده وأن يحجم أن يأخذ الدم، فإذا آلمه قتله، إذا آلمه قتله. فكان كلما أراد الفصد يأتي بحجام، والحجام عندما يذهب طبعا يعلم أنه سيقتل فيودع أهله، لأنه من المستحيل بل من سبع المستحيلات أن يأخذ منه الدم دون أن يؤلمه. فماذا فعل أحد الحجامين؟ كان يعلم طيرا كلاما جميلا ثم دربه وكان يشير إليه بإشارة يعرفها هو والطير، فهو أصبح الطير معلما ومدربا، فيتكلم بكلام كل من سمعه ينصت له حتى ولو كان فيه ألم لا يشعر له، لا يشعر بألمه. فلما استدعاه السلطان جاء بطيره واستخرج الطير قبل أن يخرج ماذا؟ أن يخرج المحاجم آلة الحجامة، ووضع الطير بجانبه قبل أن يبدأ بالحجامة أشار إلى الطير بالعلامة المعروفة بينه وبينه، فصار الطير يتكلم والسلطان ذهل ينظر إلى الطير، والحجام أخذ من السلطان الدم وفعل فيه ما الله به عالم، وهو يسمع الطير يقول أيها الفاسد رفقا بأمير المؤمنين إنما تفسد عرقا فيه روح العالمين. السلطان تعجب، أيها الفاسد رفقا بأمير المؤمنين إنما تفسد عرقا فيه روح العالمين. وطبعا البيت معروف، يعني معنى أن الأمير وجوده ضروري لأن فيه ماذا؟ فيه الاستقرار يتم، وفيه أيضا أنه يرد كثير من الحمقى والمغفلين وفيه وفيه إلى غير ذلك. فكان يقول: أيها الفاسد رفقا بأمير المؤمنين إنما تفسد عرقا فيه روح العالمين. فتعجب السلطان، ولما فرغ الحجام من الحجامة سأله السلطان: ابدأ. قال: ابدأ الحجامة. فأجابه قال بأنه قد بدأ وفرغ، فرغ من الحجامة، فلم يشعر بما كان يشعر به مع غيره. فتعجب السلطان وأعطاه مالا جزيلا، وأعطاه مالا جزيلا. فالعلماء يقولون: هذا الطير الذي يتكلم، هل هذا الكلام المفيد والمركب والموضوع وضعا عربيا، لكنه هل هو مقصود أو غير مقصود؟ غير مقصود. إن قلنا الوضع من جهة الإصلاح له معنيان، المعنى الأول القصد، لا بد أن يكون مقصودا. فإذا كان مقصودا يدخل فيه كلام البربار ولا لا؟ الجواب نعم. يدخل فيه كلام الترك ولا لا؟ الجواب نعم. يدخل فيه كلام، كل كلام يدخل فيه شريطة أن يكون إيش؟ أن يكون مقصودا. حتى كلام العجمي يدخل فيه إذا كان مقصودا، مفهوم هذا؟ لكنه إذا كان غير مقصود هذا شيء آخر. إذن هذا المريض يتكلم، المريض يتكلم ويقول كلاما كله مفيد، هل يعتبر كلاما في السلاح النحوي؟ لا يعتبر كلاما في السلاح النحوي، لأنه سبحان الله الحمى جعلته يتكلم بكلام غير مقصود، غير مقصود. مفهوم هذا؟ طيب، إذا هذا يعتبر كلام في السلاح النحويين ولا كلام عند اللغويين؟ هذا عند اللغويين. هذا المعنى الأول. المعنى الأول ما هو؟ القصد. ما هو المعنى الثاني للوضع؟ المعنى الثاني هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى وعليه. فالوضع كم له من معنى إذن من جهة الاصطلاح؟ معنيان. المعنى الأول قصد المتكلم، قصد المتكلم، لا بد أن يكون قصد المتكلم. ثانيا التركيب العربي، التركيب العربي هذا هو جعل اللفظ دليل على المعنى، يعني التركيب العربي. إذا قلنا بالتركيب العربي ماذا يخرج من هذا؟ يخرج كل ما كان من كلام العجم والبربر والترك ونحوها، هذه كلها خارجة. مفهوم هذا؟ إذن هذه باختصار قيود الكلام في الصلاح النحوي. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ثم قال المصنف: وأقسامه، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وأقسامه، لاحظوا، قال وأقسامه. أنتم تعلمون كما يقول بعض الشراح، ولما كان كل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها، كل مركب لا بد له من أجزاء، باب له أجزاء يتركب بها، البيت له أجزاء يتركب بها، الإنسان له أجزاء يتركب منها. إذا لما كان كل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها، احتاج المصنف إلى أن يذكر أجزاء الكلام، ولكن عبر عنها بالأقسام، وغيره عبر عنها بالأجزاء، فقال وأقسام الكلام، كأنه قال وأجزاء الكلام التي يتركب منها. ما هي؟ ثلاثة، ثلاثة: اسم وفعل وحرف، ولكن لم يقل وحرف وسكت، جاء لمعنى، ولم يقل هذا جزافا ولا عبثا، وسترون إن شاء الله. هل أنا سؤالي، هل هذه الأقسام الثلاثة من جهة تركيب الكلام أم من جهة حقيقته؟ لا، هل من جهة تركيب الكلام أم من جهة حقيقته؟ الجواب: من جهة تركيبه. أما من جهة حقيقته فقد سبقت عند قول المصنف والكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن فهذه الأقسام من جهة التركيب ولا من جهة الحقيقة؟ من جهة التركيب. أما من جهة الحقيقة فيمكن أن نقول القسمة الأولى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذه القسمة حقيقية ولا تركيبية؟ حقيقية. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، هذه القسمة كيف هي؟ تركيبية، تركيبية. هل تسمية هذه الثلاثة، ما هي هذه الثلاثة؟ اسم والفعل والحرف، أجزاء تقتضي، هل هذا هذا التقسيم الثلاثي تقتضي أن لا يوجد الكلام إلا إذا وجدت الثلاثة أم لا؟ كما قلنا في قيود الكلام الأربعة، قيود الكلام الأربعة ماذا قلنا؟ لا يمكن أن يكون كلاما في اصطلاح النحويين إلا إذا كانت فيه قيود أربعة. هل كذلك أقسامه من جهة التركيب؟ لا يمكن أن يكون إلا بقيود ثلاثة. ما رأيكم؟ قيود الكلام هل يمكن أن يكون بدون هذه القيود أم لا بد من هذه القيود؟ لا بد من هذه القيود. طيب، هذا الكلام وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل، هل لا بد من هذه الثلاثة أم لا يشترط؟ ها؟ لا بد من هذه؟ لا، لا يشترط، لأنه يصح إطلاق اسم المقسوم عليه طارة ولا يصح أخرى. مثلا، ما هي أقسام الكلام من جهة التركيب؟ ما هي؟ اسم وفعل وحرف. يمكن أن يتركب من اسم فقط، زيد قائم، ويمكن أن يتركب من فعل واسم، قام زيد، ويمكن أن يتركب من الثلاثة، قد قامت الصلاة وهو مفيد، ويمكن أن يتركب من الثلاثة ولا يكون مفيدا، إن قام محمد فهو مركب من ماذا؟ من الحرف والفعل والاسم، ولكنه غير مفيد لأنه يحتاج إلى شرط. طيب، هل وضحتم لنا أكثر من ذلك؟ الجواب نعم. يصح، هذا تعريف ضابط سجلوه، يصح إطلاق اسم المقسوم على بعض أجزاء الكلام الثلاثة، يصح إطلاق اسم المقسوم على الاسم وحده، فتقول زيد قائم، زيد قائم مبتدأ وخبر، هذا كلام مفيد وتركب من ماذا؟ من قسم واحد، ما هو؟ اسم فقط، وهو أحد أجزاء أقسام الكلام. وممكن أيضا أن يتركب من الفعل والاسم، قام محمد، يصح إطلاق اسم المقسوم عليه على الفعل والاسم، ويصح إطلاق اسم المقسوم على الثلاثة، قد قامت الصلاة، قد صدق محمد. إذن ماذا نقول؟ الكلام يتركب بواحد، طارة يتركب من واحد بواحد، تركيب بواحد هو الاسم، وطارة باثنين هو بالفعل والاسم، ويتركب بجميعها. هل يشترط التركيب من الثلاثة؟ لا يشترط، قد يأتي لكنه لا يشترط، وفي الوقت نفسه قد يتركب من الثلاثة ولا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين، وإنما هو يسمى ماذا؟ كلام عند اللغويين، ويسميه البعض الكلم، الكلم اسم وفعل ثم حرف الكلم، كما قال ابن مالك، اسم وفعل ثم حرف الكلم. إذن هل يشترط؟ لا يشترط. أما إن قلت زيد قائم، هذا كلام مفيد اجتمعت فيه قيود الأربعة، قام زيد، هذا كلام مفيد اجتمعت فيه قيود الأربعة، قد قامت الصلاة، اسم لمقسوم على كل واحد من أجزائه، على كل واحد من أجزائه، مفهوم هذا؟ إذا كان غير مفهوم أعيده. شنو هو الضابط؟ عدم صحة إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أجزائه. خذ الأجزاء الكلام الآن، أجزاء الكلام الرباعية، اسم، اللفظ، المركب، المفيد، الوضع، هل يصح إطلاق اسم المقسوم عليه؟ يعني ممكن أن نقول في اللفظ وحده وكلام في الصلاح النحويين؟ لا، نقول عدم صحة إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أجزائه. اللفظ واحد من أجزائه، المركب واحد من أجزائه، المفيد واحد من أجزائه، الموضوع وضعا عربيا واحد من أجزائه، عدم صحة إيش؟ إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أجزائه. إذا هذا إيش؟ التركيب من جهة الحقيقة ولا من جهة الحقيقة. عندنا القسمة الثانية والقسم الأول. القسمة الثانية الجزئية، قسمة الجزئية. أين ورد هذا في كلام المصنف؟ الجزئية وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، وهي التي يصح إطلاق اسم المقسوم على جزء طارة ولا يصح أخرى. اذكر لي على جزء اسم زيد قائم، إذن يصح إطلاق اسم المقسوم عليه ولا لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. نقول هذا ايش؟ الاسم وحده كلام مفيد ولا لا؟ مفيد. وطارة لا يصح، لا يمكن أن يطلق على الفعل وحده أنه كلام في الصلاح النحوي، مفهوم؟ إذن وهي التي يصح إطلاق اسم المقسوم عليه طارة ولا يصح أخرى. عثمان في إشكال؟ في إشكال؟ طيب إذا كان في أي إشكال قولوا نعم في إشكال. لا يصح إطلاق اسم المقسوم، هذه القسمة الجزئية وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. طارة يصح إطلاق اسم المقسوم عليه كما أطلقنا على زيد قائم، هذا كم جزء هنا؟ جزء واحد هو الاسم، مع أنه هو مركب من ماذا؟ من ثلاثة أجزاء: فعل، اسم وفعل وحرف. لكن زيد قائم مركب من ماذا؟ من جزء واحد هو الاسم. قام زيد مركب من ماذا؟ من جزئين، من اسم ومن فعل واسم. قد قامت الصلاة الآن تركب من ثلاث، مفهوم هذا؟ طيب عندنا القسمة الثلاثية، القسمة النوعية. القسمة النوعية كيف القسمة النوعية؟ هذا ينبغي أن تأخذوه من كلام المصنف. القسمة النوعية عند قول المصنف في باب الإعراب: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. هذه القسمة إيش؟ نوعية. فيصح أن يطلق اسم المقسوم على كل نوع من أنواع الإعراب الأربعة، مفهوم عثمان؟ يمكن أن تقول الرفع وحده إعراب، يمكن أن تقول النصب وحده إعراب، يمكن أن تقول الخفض وحده إعراب، يمكن أن تقول الجزم وحده إعراب. إذن هذه نوعية، هي أنواع: رفع ونصب وخفض وجزم. ولذلك يقال له أنواع الإعراب، أنواع الإعراب. فالرفع وحده إيش؟ إعراب. والنصب وحده إيش؟ إعراب. والجزم وحده إيش؟ إعراب. والخفض وحده إيش؟ إعراب. ما هو ضابط القسمة النوعية؟ صحة، سجل الضابط، صحة إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أجزائه. صحة إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أجزائه الأربعة. يعني مثلا كانقسام الإعراب إلى رفع ونصب وخفض وجزم، وكل واحد يصح أن يقال عنه إعراب. الرفع يصح أن يقال عنه إعراب وهو نوع، والنصب يصح أن يقال عنه إعراب وهو نوع ثان، والخفض يصح أن يقال عنه إعراب وهو نوع ثالث، والجزم يصح أن يقال عنه إعراب وهو نوع رابع. لا يشترط حتى تجتمع الأربعة. فهذه يقال وأقسامه، قال المراد وأنواعه، أنواع الإعراب الأربعة، وهي يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه، مفهوم هذا؟ وسيأتي التفصيل إن شاء الله في المرحلة الثانية. افهموا هذا، وهذا سهل جدا. طيب ما هي أجزاء الكلام؟ أجزاء الكلام ثلاثة كما ذكر المصنف: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وحرف جاء لمعنى. قد يسأل قائل، أي يسأل سائل، وقد يقول قائل: بماذا عرفنا وكيف عرفنا أن أجزاء الكلام ثلاثة؟ هل هناك نص من الكتاب والسنة؟ هل هناك ما يدل عليه من القرآن والسنة؟ الجواب الصحيح: لا يوجد لا في كتاب ولا سنة ما يدل على هذا التقسيم، ولكن كما قال الأصمعي وغيره عرفنا هذا بالتتبع والاستقراء لكلام العرب. عرفنا هذا بالتتبع والاستقراء لكلام العرب، لأن الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في محادثاتهم وكانوا يكتبون بها وكانوا يتكلمون بها وكانت تقضى الحوائج بينهم بهذا الكلام، تتبعوه ووجدوه لا يخرج عن اسم وفعل وحرف. فإذن هو عرف بماذا؟ بالتتبع والاستقراء. لكن قد يقول قائل: هل لا بينت لنا أكثر أننا لم نفهم؟ نقول له، وركزوا على هذا جيدا، كلام العرب إما ذات وإما حدث وإما واسطة. كلام العرب كله كلام إما ذات وإما حدث وإما واسطة. الاسم ماذا يسمى؟ ذاتا. والفعل ماذا يسمى؟ حدثا. والواسطة ما هي؟ واسطة بين الذات والحدث ما هي؟ الحرف. الحرف. طيب إذا فهمنا هذا قلنا على أنه بالاستقراء على الراجح. لماذا قلنا على الراجح؟ لأن غالبا عندما تسمعون على الراجح معنى أن هناك قولا آخر، هناك قول مرجوح. ولذلك ماذا نقول في الفقه؟ نقول إن الراجح ما قوي دليله، والمرجوح ما ضعف دليله، ما ضعف دليله. فمثلا نحن قلنا على الراجح أننا عرفنا هذا التقسيم بالتتبع والاستقراء لكلام العرب، لأن ألفاظ العرب التي يتحادثون ويتكلمون ويحدث بها بعضهم بعضا لا تخرج من الاسم والفعل والحرف. يا ذات يا حدث، إما ذات وإما حدث وإما واسطة بين الذات والحدث. لكن هل هناك من قال بأن هذا التقسيم الثلاثي هناك ما يدل عليه بالنقل والعقل؟ هنا الجواب نعم، ولكنه قول مرجوح. هناك من قال إن دليل هذا التقسيم الثلاثي دليله نقلي وعقلي، نقلي وعقلي، يعني منقول إما عن كلام الله وإما عن كلام رسول الله وإما عن كلام السلف. ما هو النقل هنا؟ النقل قال عندهم هو قول علي بن أبي طالب على ما سبق لكم، أنه لما قال لأبي الأسود الدؤلي قال: الكلام كله اسم وفعل وحرف، انحو على هذا. فقول علي رضي الله عنه الكلام اسم وفعل وحرف، فإذا قلنا، لو صحت هذه الرواية أن فيها ضعف، إذا قلنا بأن هذه الرواية صحيحة، لو قلنا هذه الرواية جدلا فماذا يكون؟ يكون عندنا فيه نقل أم لا؟ يكون عندنا فيه نقل، يكون عندنا فيه نقل. طيب هذا من جهة النقل فهمنا، وما هو الدليل العقلي؟ ما هو الدليل العقلي؟ ركزوا معي في الدليل العقلي، لأن الدليل العقلي يحتاج منكم إلى العقل، يعني علم نظري وليس ضروري، يحتاج إلى تأمل. فنقول الكلمة إما أن تدل على معنى في غيرها وإما أن تدل على معنى في نفسها. لاحظوا، الكلمة إما أن تدل على معنى في غيرها وإما أن تدل على معنى في نفسها. فالتي تدل على معنى في غيرها ما هي؟ حرف. حرف. والكلمة التي تدل على معنى في نفسها ما هي؟ ننظر. إما أن تتعرض ببنيتها وصيغتها للزمان وإما أن لا تتعرض. فإن تعرضت بصيغتها للزمان فما هي؟ فعل. وإن لم تتعرض فما هي؟ اسم. إذن هذا بماذا؟ هذا بالعقل. إذا دلت على معنى في غيرها فهي حرف، وإذا دلت على معنى في نفسها ننظر. فإذا كان يدل على المعنى، يدل على الحدث، فهي إيش؟ فعل. وإذا لم يدل على الحدث فهي إيش؟ فهي اسم. فهي اسم. مفهوم هذا؟ في إشكال؟ طيب المصنف رحمه الله تعالى قال: وأقسام ثلاثة. ثلاثة. لماذا قال ثلاثة وقيدها بالثلاثة؟ لماذا قيد المصنف كلامه بثلاثة وأقسامه ثلاثة؟ لماذا؟ لأنه يقول أربعة. هناك من قال أربعة. من قال أربعة؟ أبو جعفر بن صابر. أبو جعفر بن صابر قال أقسام الكلام أربعة. هذه الثلاثة التي ذكر المصنف، وزاد ماذا؟ زاد رابعا وسماه خالفة، وهو اسم فعل، وعنى بذلك اسم الفعل، وهو صح خلف على ماذا؟ خلف عن اسكت. فإذا قلت له صحي فهو اسكت. كما سبق أن قلنا لكم، قلنا إما أن تقول صحي وإما أن تقول صحي. فإذا قلت له صحي بكسرة فقط بدون تنوين فهذا معرفة ولا نكرة؟ معرفة. لكن إذا قلت صحي فماذا هذا؟ نكرة. فتصور أنك تتكلم مع أحد وإذا بأحد الجواسيس دخل فتقول له صحي، معنى صحي اسكت عن الكلام المعروف بيني وبينك، صحي معرفة، الكلام المعروف بيني وبينك يعني غير الكلام، تكلم في غير ما كنا نتكلم فيه. لكن إذا قلت له صحيح يعني أغلق لا تتكلم أبدا، وإلا أوقعتنا في ماذا؟ في حيث بيس. صحيح نكرة، اسكت عن كل كلام، لكن صحيح اسكت عن الكلام المعروف بيني وبينك. فلذلك قالوا ابن مالك ماذا قال؟ واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين. يعني المنكر كيف هو؟ نكرة، يعني عن كل كلام المعروف وغير المعروف، أما صحي اسكت عن الكلام المعروف بيني وبينك. طيب نرجع ونقول قول المصنف رحمه الله ثلاثة، وزاد من؟ أبو جعفر ابن صابر. ماذا زاد؟ رابعا، هو اسم فعل صح بمعنى خلف عني عن اسكت. هذا الخلاف هل هو معتبر أم غير معتبر؟ هذا الخلاف غير معتبر، ولذلك قالوا وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. مش أي مسألة يقول لي فيها خلاف فينظر إلى هذا الخلاف، أو كل مسألة يقول لي وهذا يحتمل كذا ويحتمل كذا ثم يقول لك لا ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال، أو يقول لك كما قال الإمام الشافعي وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. لا، نقول له إذا كان الاحتمال ناشئا عن الدليل وإلا احتمالك باطل لا يلتفت إليه. كذلك الخلاف، إذا كان الخلاف ناشئا عن دليل أو عن شبهة فاختلافك معتبر، وإلا فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. طيب أنا أحب أن أنبه إلى مسألة مهمة جدا، أن كثير من العلماء نصوا على أن الكلام أقسامه وأجزاؤه ثلاثة، كما قال ابن آجر وكما قال حتى ابن مالك، قال اسم وفعل ثم حرف الكريم. الكريم من هنا التقدير، الكريم اسم وفعل ثم حرف، الكلم اسم وفعل ثم حرف. بينما هناك من قال كترمباطي قال بأن أقسام الكلام خمسة، بأن أقسام الكلام خمسة. كيف خمسة؟ قال أولا اسم ذات، ركزي اسم ذات، اذكر لنا المثال، المثال زيد علي فاطمة، وقس اسم ذات حتى الحيوانات اسم ذات، اسم ذات. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني اسم معنى، اسم معنى، ضرب، قتل، نام، أكل، هذا اسم معنى ولا لا؟ هذا اسم معنى، والضرب معنى، اسم ذات واسم معنى. الثالث اسم المعنى والذات، اسم المعنى والذات، يعني فيه اجتمع فيه ماذا؟ المعنى والذات، كاسم الفاعل واسم المفعول. ضارب ماذا فيه؟ فيه معنى الضرب، وفيه ايضا انه اسم ذات لانه يقبل علامة الاسم. كذلك اسم مفعول مضروب، مضروب فهو اسم ذات وماذا آخر؟ واسم معنى. كم قسم هذا؟ ثلاثة. ها؟ قسم ثلاثة. قسم الرابع اسم فعل كصه وعليك ها وإليك ودونك كما قال ابن مالك، والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك، هذا اسم فعل. وأيضا القسم يش الخامس اسم صوت، اسم صوت كما قالوا غاق، غاق لمن؟ للغراب، للغراب. وأيضا طق، الطلقة طق لمن؟ لوقع الحجر، الحجر عندما يقع ماذا يقع؟ ماذا يحدث؟ طق، طق. فهذا اسم ماذا؟ اسم صوت، اسم صوت كغاق للغراب وطق للحجر. هذه الأقسام لا يصح كلها أن يصدق عليها كلام المصنف وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جانب. والصحيح أن يقال هذه الأقسام ذكرناها للتنبيه فقط، وإلا فهي أقسام ثلاثة كما قال ابن آجر، اسم وفعل وحرف جاء لمنا. طيب كما قلنا لكم يعني نشير من باب أشار فأشار لا نتوسع. ما هو الاسم لغة؟ اسم، نبدأ بالاسم. ما هو الاسم لغة؟ وأنتم تعلمون، وإلا فكان ينبغي أن يكون هناك سؤال، لماذا قدم المصنف الاسم على الفعل؟ ويقولون التصدير يؤذن بالتشهير، لماذا قدم الاسم على الفعل؟ الجواب الاسم يدل على ماذا؟ على الرفعة، على القول بأنه مشتق من السمو، وعلى القول بأنه مشتق من الوسمة وهي العلامة. والبصريون قالوا من السمو، مشتق من السمو، وهذا كنا أحببنا أن نشير إليه في اشتقاق كلمة اسم، لأن اسم لها معاني كثيرة. فقالوا اسم سمون سما سمات وسما سماء ثلثهن ملت المكرمة، ولكن قلنا هذا نتركه إن شاء الله للمرحلة الثانية. وقالوا البصريون الاسم مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، فالاسم يرفع صاحبه أو يضعه، فلذلك مطلوب منا أن نختار أسماء جميلة لأبنائنا. وقصة عمر مع العبد المعروفة لديكم، عندما عق والده وأراد عمر أن يضربه فقال يا أمير المؤمنين عقني قبل أن أعقه، قال كيف؟ قال اختار لي أما سوداء وأما، واختار لي اسما خبيثا لا أرضاه. القصة المعروفة، المهم لا يهمنا، الشاهد عندنا الاسم هو علامة على ماذا؟ على المسمى. فينبغي أن تختار اسما جميلا طيبا فيدل على العلو والارتفاع. والكوفيون قالوا لا، الاسم مشتق من الوسمة، علامة على المسمى، علامة على المسمى. حتى قال البصريون واشتق الاسم من سما البصري، قال بعضهم واشتق الاسم من سما البصري، واشتق الاسم من سما البصري، واشتقه من وسم الكوفي، واشتقه من وسم الكوفي. والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي، هذا على كل إن شاء الله سيأتيكم. فالمهم الشاهد الاسم، قدم الاسم إنه يدل على العلو والارتفاع، ثم سمنا بالفعل لأن الفعل يرفع الاسم، يرفع الاسم، وسيأتي إن شاء الله. ولم يبقى للحرف إلا ماذا؟ إلا الطرف، طرف. ها؟ فلذلك سيأتي تعريف الحرف، افهموا هذا، لأن عندما نصل للحرف في اللغة تعرفون ما قصدت الآن. فما هو الاسم لغة؟ الاسم لغة إما هو عنده تعارف كثيرة، ولكن نقول الاسم لغة عند الفقهاء ولا عند النحويين؟ عند الفقهاء يقولون ما وضعه الأبوان في سابع ولادته، ما وضعه الأبوان في سابع ولادته. هذا عند غير المالكية، طبعا أنتم تعلمون أن المالكية عندهم اليوم يلغى، فتصور اليوم ولد المولود يقول هذا اليوم يلغى، فدائما عندهم العقيقة تتم في ماذا؟ في اليوم الثامن، وهذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. حتى قالوا هذه من المواضع التي يلغى فيها اليوم، واليوم يلغى في اليمين والكراء، وفي إقامة على ما شهر، وفي خيار البيع ثم العبة، وأجر عقيقة وعهدة. هذا كلام لا أساس له من صحة، هذا كلام لا أساس له من صحة. فلذلك ما وضعه الأبوان في سابع ولادته. وأما علماء النحو ماذا قالوا؟ علماء اللغة ماذا قالوا؟ ما دل على مسماه، ما دل على مسماه. لاحظوا على مسماه، عندنا اللفظ وعندما عندنا المسمى. اللفظ ايش هو؟ اللفظ شنو هو؟ هو الاسم عمر، هذا لفظ، والمسمى ذاته، المسمى ذاته. ولذلك قيل المسمى المرسوم بالذوات، واللفظ هو الاسم عن السادات، السادات. المسمى المرسوم بالذوات، والاسم هو اللفظ عن السادات. مفهوم هذا؟ مفهوم في إشكال؟ إذن قلوا لي ما دل على مسماه، ما دل على مسماه. طيب ما هو الاسم اصطلاحا؟ اسم اصطلاحا تعلمون هناك كلام طويل جدا، وهناك أنواع من التعريف، ولكن التعريف المعروف المشهور ينبغي الطالب أن يحفظ هذا التعريف ولا يلتفت إلى باقي التعريف، لأن هذا التعريف جميل. يزيدون في آخره كلمة، هذه لا أذكرها لأنها لربما في المرحلة الثانية لأنها تأخذ كلاما طويلا، يقولون كلمة دلت على معنى في نفسها، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان، الكلمة التي يزيدون في آخرها وضعا، ولم تتعرض بصيغتها للزمان وضعا. الآن نزيل كلمة وضعا إلى المرحلة الثانية. خذوا مثلا أي اسم، خذوا القرآن، القرآن جمعية الحكمة، عمر، فاطمة، أسماء، هكذا، أسماء أو فاطمة أو عمر اسم، كلمة ولا لا؟ كلمة. عمر كلمة، كلمة دلت على معنى، أي معنى دلت عليه؟ على الذات، دلت على اسم ذات، اسم ذات. كلمة دلت على معنى في هذه المعنى، أخذناها من ذات الكلمة أم من غيرها؟ من ذات الكلمة. هل تتذكرون عندما عرفنا اللغة اصطلاحا ماذا قلنا في اللغة اصطلاحا؟ هي الألفاظ الموضوعة للمعاني، والمعاني قسمان، معنى في ذاته يكون في الأسماء والأفعال، ومعنى في غيره يكون في الحروف. تذكروا هذا وقد سبق لكم في أول الدرس عندما عرفنا اللغة اصطلاحا، مفهوم هذا؟ طيب كلمة عمر، كلمة دلت على معنى، هو اسم ذات دلت على معنى في نفسها ولا في غيرها؟ في نفسها. لكن هذه الكلمة عمر هل تدل على حدث، حدث ماضي ولا حدث مستقبلي ولا لا تدل؟ لا تدل، لا حال ولا ماضي ولا استقبال، ولم تتعرض بصيغتها. صيغة الكلمة وبنية الكلمة هكذا، بنية يقال لها البنية ويقال لها الصيغة. مثلا جاء، علم، هذا على وزن صيغتها فاعل. ضرب صيغتها ماذا؟ فاعل، الفاء والعين واللام صيغتها بنيتها، تقول صيغة وتقول بنية. كذلك نقول في ماذا؟ في عمر، ولم تتعرض بصيغتها، صيغتها ايش هي؟ العين والميم والراء، للزمان. طيب مفهوم ماذا؟ طيب الى كم ينقسم الاسم؟ اذا عرفنا ان هذا هو الاسم اصطلاحا الى كم ينقسم الاسم؟ الاسم ينقسم الى ثلاثة اقسام، او نقول الاسم ينقسم باعتبارات مختلفة، ولكن الذي يهمنا اقسام ثلاثة، الذي يهمنا الان ثلاثة اقسام. القسم الاول ما هو؟ ظاهر ومضمر ومبهم، ينقسم باعتبارات متنوعة ومختلفة، ولكن الذي يهمنا في هذه المرحلة أقسام ثلاثة: ظاهر ومغمر ومبهم. مفهوم؟ طيب أعطيني مثال ظاهر. ظاهر محمد، فاطمة، علي، خالد، هذا اسم ظاهر. أعطيني مثال مضمر. أنا، هذا لمن؟ للمتكلم أو للمخاطب والمخاطبة؟ أنت أنت، أو للغائب هو هي، للغائب الغائبة هو هي. أعطيني مثال مبهم، اسم إشارة واسم موصول. هذا وهذه، وتي وتيك، بذي وذه تتع على الأنثى اقتصر، وتقول أيضا الذي والتي وهكذا. مفهوم؟ طيب ينقسم قلنا إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام: ظاهر ومضمر ومبهم. دائما أقول لكم الأشياء تعرف بماذا؟ بحقائقها. فعندما تقول بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أقول لك ما هو تعريف الظاهر؟ ما هو تعريف الظاهر؟ الجواب: الظاهر هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة. هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة، يعني لا يحتاج إلى واسطة. الظاهر هو الذي لا يحتاج إلى واسطة. هذا باختصار: زيد، عمرو. ودائما أنتم تعلمون أن العلماء، علماء النحو، دائما يمثلون بزيد وبعمرو تفاؤلا أن يزداد علما وأن يعمر عقله بالعلوم. الظاهر هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة. والمضمر له تعريف كثيرة، إما أن نقول ما كني به عن الظاهر اختصارا، أو نقول هو الذي لا يظهر معناه. لاحظ، هو الذي عكس، عكس الظاهر، عكس الظاهر. الظاهر ماذا قلنا فيه؟ هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة. وانظر ماذا تقول في المضمر: هو الذي لا يظهر معناه إلا بماذا؟ بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة. واضح لما هو واضح؟ هو نفسه. تقول في الظاهر: هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة. ونقول في المضمر: هو الذي لا يظهر معناه إلا بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة. بواسطة التكلم كيف؟ أنا إذا كنت وحدي، أو كنت وحدي ولكنني أعظم نفسي، التعظيم للدعاية طبعا كما سيأتي وليس الحقيقي، أنا ونحن، أو بواسطة التكلم أو خطاب أنت، إذا كان مذكرا. وإذا كان إذا كانت مؤنثة ماذا نقول؟ أنت. أو غيبة، ماذا نقول إذا كان الغيبة مذكر أو المؤنث؟ هو. المؤنث ماذا نقول؟ هي. هي. إذن أنا لمن؟ أنا لمن؟ متكلم. أنت وأنت لمن؟ مخاطر. أهل تونس يقول أنت حتى للذكر، أنت، يقول أنت. طيب هذا غلط، أنت تقال للمؤنثة ولا تقال للمذكر، المذكر يقال له أنت. طيب ولا الغيب ماذا يقال؟ هو وهي، هو وهي. إذن هذا هو تعريف ماذا؟ بقي لكم تعريف اسم المبهم. الاسم المبهم هو نفس التعريف تقريبا، ركزوا معي. هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه. ويعلم الله أن هذه التعريف حفظتها وأنا صغير. هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه. أقولها لكم لتحفظوها ولا تنسى. هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه. هذا التعريف ممكن يحتاج منكم إلى نوع من ماذا؟ نوع من التركيز. هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة. ماذا نعني بقولنا إلا بإشارة؟ ماذا نعني به؟ اسم الإشارة، نعني به اسم الإشارة. فاسم الإشارة لا يضر معناه إلا ب، لا بد أن تشير إلى المشار إليه، هذا وتشير بيدك، هذا أي المشار إليه، هذه أي المشارة إليها. ولذلك العلماء يقولون هذا أي المشار إليه، هذا وهذا النبي، وقد يكون للتعظيم، وهذا النبي للتعظيم، كما قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب. ولا يشار إلا لمذكور، أي كتاب، أي مذكور سبق هنا؟ القرآن. قال العلماء كأن القرآن نزل منزلة المشاهد والمحسوس، ذلك أي هذا الكتاب، وقيل اللام فيها للتعظيم أي هذا الكتاب العظيم. فإذا لا بد من ماذا؟ من إشارة. ولهذا قلنا لا يظهر معنا إلا بإشارة. وماذا نعني بقولنا أو جملة تذكر بعده لبيان معناه؟ ماذا علينا به؟ علينا به اسم الموصول، اسم الموصول، لأن اسم الموصول لا يظهر معناه إلا بذكر جملة بعده لبيان معناه. وما هي الجملة التي تذكر بعدها؟ صلة الصمد، صلة الموصول، صلة الموصول. لأن لاحظوا معي، ركزوا معي، عندنا اسم موصول وعندنا صلته. هل يمكن أن يكون اسم موصول بدون صلته؟ لا، هو كالشيء الواحد، هذه كالشيء الواحد، الفعل والفاعل، الفعل لا بد له من فاعل إلا ما استثناه العلماء، وهي فعل بغير فاعل فلتعلم كثرما وقلما وطالما وكان إذ تزاد والمكرر مصدره للتوكيد أيضا ذكر، هذه بدون فاعل. والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، والنعت والمنعوت كالشيء الواحد، والحال وصاحب الحال كالشيء الواحد، والمبتدا والخبر كالشيء الواحد، والموصول وصلته كالشيء الواحد، يعني كالعجوز والصدر، كالعجوز والصدر، وهي أشياء كثيرة كالشيء الواحد. الآن الذي يهمكم صلة الموصول. ولهذا ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ وصلة الموصول منه كالعجوز، وصلة الموصول منه كالعجوز، تأخيرها حتم وسبق لا يجوز. ركزوا، هذه فائدة مهمة. صلة الموصول لا يمكن أن تتقدم، تأخيرها واجب، وصلة الموصول منه كالعاجز، تأخيرها حتم وسبق لا يجوز. تصور، تقول الذي حضر معنا في الدرس أمس ماذا؟ ماذا وقع؟ ماذا وقع؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى صلة الموصول. ممكن تقول تقدم، ممكن أن تقدم صلة الموصول؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن كل اسم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صلة الموصول، ويكون فيها إيش؟ ضمير يربط بين الصلة والموصول، ضمير. ولهذا قال ابن مالك وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، على ضمير لائق مشتملة. الشاهد عندنا أننا قلنا هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لماذا؟ لبيان معناه، لبيان معنى. هذا هو الاسم، وهذا تقسيمه. وذكرنا أمثلة كل قسم، اسم الظاهر زيد قام، زيد محمد علي فاطمة، وحتى الحيوانات مثل بها، هذا اسم ظاهر. والضمير أنا وأنت، وأنت وأنت، وهو وهي، ها؟ إذن هذا ضمير، سواء كان المتكلم أو المخاطب أو الغيبة. كذلك المبهم، سواء كان اسم إشارة أو كان اسم موصول. اسم إشارة هذا للمذكر، وهذه وهاته، هذه وهاته للمؤنثة. واسم موصول الذي للمذكر، مفرد المذكر، التي للمفرد المؤنثة. إذن هذا ماذا؟ إيش الاسم بأقسامه الثلاثة؟ بأقسامه الثلاثة، الظاهر والمضمر والمبهم. طيب الفعل، ما هو الفعل لغة؟ الفعل لغة يمكن أن نقول مطلق الحدث. لماذا قلنا مطلق الحدث؟ ركزوا معي جيدا، ركزوا لهذا جيدا، لأن كثير من الناس يقول الفعل لغة الحدث، هذا غلط، بل يقال مطلق الحدث. لماذا نقول مطلق الحدث؟ لأن إذا قلنا الحدث، إذا قلنا مطلق الحدث معنى أنه لا ينحصر، لا ينحصر. هل يمكن أن يحصر في التقسيم الاصطلاحي ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟ لا. الحدث، الأكل حدث، الشرب حدث، النوم حدث، القراءة حدث، الكتابة حدث، الزواج حدث، السفر حدث، وهكذا. إذن هي ممكن أن تنحصر في ثلاثة، بل لا يمكن أن تنحصر في الآلاف. فإذا نقول إيش في اللغة؟ مطلق الحدث، مفهوم عثمان؟ مطلق الحدث. وفي الاصطلاح ماذا نقول؟ نقول كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان وضعا. كلمة وضعا أيضا نحذفها، نتركها للمرحلة الثانية. ضرب أو لا يضرب أو نضرب أو أكل أو يأكل أو كل، مهم نأخذ فعل الماضي، فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا. خذ فعلا ماضيا، ضرب كلمة ولا ما هو كلمة؟ كلمة دلت على معنى. أي معنى دلت عليه؟ والضرب الحدث في نفسها أم في غيرها؟ في نفسها. من أين أخذنا كلمة الضرب؟ الضرب من أين أخذنا؟ الضرب من أين فهمنا؟ الضرب من كلمة نفسها. وتعرضت بصيغتها للزمان، صيغتها تتعرض للزمان ولا لا؟ الجواب نعم. أي زمان تدل عليه بنية ضرب؟ زمن ماضي. يضرب مضارع، ضرب طيب. وهو ينقسم إلى ماذا؟ الفعل ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، ماض ومضارع وأمر. وطبعا لا نذكر تعريف الماضي والمضارع والأمر، لماذا؟ لأنه سيأتي تعريف كل قسم عند قولنا أو قول المصنف باب الأفعال. الأفعال ثلاثة، ماض ومضارع وأمر. يعني طبعا سيأتي هناك بأن الماضي ما دل على حدث مقترن بزمان الماضي وقبل تاء التأنيث الساكنة، والأمر ما دل على طلب حدث في زمان الاستقبال وقبل ياء المؤنثة المخاطبة، والمضارع ما دل على حدث مقترن بأحد زماني الحال أو الاستقبال وقبل لم. هذا كله سيأتي إن شاء الله، لا يهمنا الآن. فإذا نقول على أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما قلنا في الاسم، ولكن تعريف الماضي وتعريف هذا سيأتي. الآن أتينا للحرف. قال المصنف والحرف جاء لمعنى. ركزوا معي جيدا، الحرف ينقسم إلى قسمين، إما أن يدل على معنى وإما أن يدل على مبنى، حرف المعاني أو حرف المبنى. الحرف حرف المعاني، من إلى عن على. طبعا أنا لا أذكر معاني كل حرف، أذكر معنى واحدا، لأن أنتم تعلمون أن من ذكروا لها 17 معنى، وفي ذكروا لها 17 معنى، وإلى ذكروا لها 19 معنى، وعلى ذكروا لها 13 معنى. يعني كل واحد ذكروا لها معاني كثيرة، ونحن تكلمنا عليها بتوسع في ماذا؟ في شرح الأجرومية، درس الأجرومية الذي نلقيه غدا إن شاء الله يوم الثلاثاء في غرفة القرآن الكريم قسم المغرب. المهم الشاهد عندنا الحرف ينقسم إلى قسمين. قبل أن نعرفه اعرفوا لي جيدا وفهموا لي جيدا أن المصنف قال وحرف جاء لمعنى. لماذا قال حرف جاء لمعنى؟ أو خلونا هذا، خلي دعوا هذا. الآن أولا التعريف، ما هو الحرف لغة؟ ما هو الحرف لغة؟ طرف. طرف، ركزوا لا تقول طرف، الطرف غير الطرف. أنتم تعلمون قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه السلام، وجاء غراب فوقف على حرف السفينة. معنى حرف السفينة يعني طرف السفينة، فالحرف معناه إيش؟ طرف. انظر عندما تقرأ الحديث تتذكر معنى الحرف، لا تقول طرف، قل طرف. ولهذا سبقا قلنا أشارت بطرف العين، هذا هو الطرف، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، طرف هذا يقال له الطرف. أما هذا الحرف ماذا يقال له مصطفى؟ يقال له الطرف. لماذا قلنا له الطرف؟ لأن المصنف بدأ بالاسم لماذا؟ لسمو سموه ورفعته. وسمى بالفعل لماذا؟ لأنه يرفع الاسم كما قلنا لكم سابقا. وماذا بقي للحرف؟ الطرف. إذن فالحرف في اللغة ما معناه؟ الطرف. فهمت يا عثمان؟ الطرف. مصطفى أنت معنا؟ الطرف. ما هو الحرف اصطلاحا؟ كلمة دلت على معنى في غيرها كدلالتها على الاستفهام. كلمة دلت على معنى في غيرها من هذا حرف يدل على معنى، ولكن معناه من أين يؤخذ؟ من نفسه أو من مجروره. تقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من ووقفت. فعندما تقول من المسجد الحرام نعلم أن بداية الإسراء كانت من ماذا؟ من المسجد الحرام إلى، فنعلم أن إلى انتهاء إلى ماذا؟ إلى مسجد الحرام، مسجد الأقصى عفوا، المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب، إذن كدلالة هل على الاستفهام. فهل كما سبق أن قلنا لكم هل لها معاني كثيرة؟ هل تأتي بمعنى النفي، وتأتي بمعنى قد تحقيق، وتأتي بمعنى الأمر، وتأتي بمعنى الاستفهام، ها؟ وتأتي بمعنى الجواب. ممكن ربنا عز وجل يقول هلت على الإنسان حين هلت، معنى هل يستفهم؟ أي قد أتى. هل أتاك حديث الغاشية؟ أي قد أتاك، هذا للتحقيق. فهل بمعنى قد، وتأتي بمعنى إيش؟ هل تأتي بمعنى النفي. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وتأتي بمعنى الجواب. هل يمكن أن يكون بها الاستفهام ويكون بها الجواب؟ الجواب نعم. ربنا عز وجل يقول يوم يقول لجهنم هل امتلأت، وتقول ايش في الجواب؟ هل من مزيد، وتأتي بمعنى الامر. ولذلك يقول البلاغيون ماذا يقولون؟ الكناية ابلغ من التصريح. تصوروا بالله عليكم اذا قلت في رجل ما، رجل كريم، فلان رجل كريم، فلربما يكون كريم مع ماذا؟ مع اهله فقط ومع جيرانه فقط. وتقول ايضا فلان بطل، نقدان، شجاع، لربما تكون شجاعته وبطولته على الضعفاء. لكن عندما تكني وتقول فلان كثير الرماد، كثير الرماد يعني كناية عن ماذا؟ عن كثرة كرمه، انه كل ما جاءه ضيف يذبح ويضرم النار. مفهوم هذا؟ وعندما تقول فلان طويل النجاد، يعني القرب، مكان السيف، طويل النجاد، كناية عن ماذا؟ عن شجاعته. فلذلك قالوا الكناية أبلغ من التصريح. لماذا قلت هذا؟ لماذا أتت بهذه القاعدة؟ لأبين لكم لأن هناك علمانيين في تونس قالوا لا يوجد آية قرآنية، وأنا كنت ألقيت عليها كلمة لعلها منشورة يعني يعرفها الإخوة حول هذا الذي أشيع في إعلام الفاسد، إعلام الفاسد بتونس، إعلام الفاسد يعني الآن إلا من رحم الله على كل في تونس وفي المغرب وفي غيره. فكان هناك أحد العلمانيين قال لا يوجد آية في القرآن تقول بأن الخمر حرام. قلت أنا هذا أتي من جهله باللغة العربية، وإلا أنتم تعلمون الخمر حرمت بتدرج، وأنتم تعلمون أيضا أن عائشة قالت لو جاء القرآن وقال الخمر حرام لما أسلم إلا قليل، يعني كان بتدرج. وأنتم تعلمون أيضا، ولكن الآن نحن على ما نتعلي رسول الله، لا نسأل في التدرج خليها. فالشاهد عندنا أن الصحابة مرة اجتمعوا وكان عندهم حفل، وأحدهم قال قصيدة يمدح قبيلته ويذم قبيلة أخرى، فقال إليه سعد بن أبي وقاص أو غيره، فأخذ عظما من لحاء إبل وضربه وشجع، فجاء النبي يشكي وهو يبكي، فقال له عمر، قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله بعد ذلك، ماذا أنزل الله بعد ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ ماذا قال عمر؟ انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. ماذا فهم منها؟ فهم منها الأمر، فهم منها الأمر، فقال انتهينا يا رب، انتهينا يا رب، فأجابها مما يدل على أنه فهم منها الأمر. مفهوم هذا؟ فإذا عندما نقول هل للاستفهام هذا الأصل، الأصل الذي وضعت له هل، الأصل الذي وضعت له هل هو الاستفهام، الأصل الذي وضعت له هل هو الاستفهام. طيب، لعل غرفة الإخوات، لكن أنا رجعتها. فهل كما قلنا، ماذا نقول في الحرف في الاصطلاح؟ كلمة دلت على معنى في غيرها كدلالة هل على الاستفهام، من كلمة ولا لا؟ كلمة دلت على معنى، أي معنى دلت عليه؟ دلت على معنى في نفسها ولا في غيرها؟ في غيرها، من المسجد. إذن من معناها الابتداء، وأين من أين أخذنا الابتداء؟ من الكلمة الثانية، هو من المسجد، بداية الإسراء من المسجد. طيب، الحرف إلى كم ينقسم؟ الحرف إلى كم ينقسم؟ ينقسم باعتبارات مختلفة، فهناك من قسمه إلى ثمانية أقسام كابن حمدون. قال الحرف تركيب ينقسم إلى ثمانية أقسام، وهناك من قسمه إلى أربعة أقسام، وهناك من قسمه إلى خمسة، وهناك من قسمه إلى ثلاثة أقسام، وهذا الذي نأخذ، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص وقسم مشترك، قسم خاص بالاسم وقسم خاص بالفعل وقسم مشترك بينهما. لاحظوا، قسم خاص بالاسم هو حروف الجر، الآن قلوا لي حروف الجر، وقسم خاص بالفعل هو إيش؟ قلوا لي مثلا إذا كان فعل مضارع نواصب الجوازم والصين وسوف، وخاص ومشترك بينهما قد كما تدخل على الماضي تدخل على ماذا؟ على المضارع. وقسم مشترك بين الاسم والفعل، بل وهل، بل وهل، كما تدخل تقول هل زيد قام، تقول هل زيد قائم. فإذا هل هذا من الحرف المشترك بين الاسم والفعل، فهناك حرف قسم خاص بالاسم وقسم خاص بالفعل وقسم مشترك بينهما. القسم الخاص بالاسم شنو هو؟ قلنا الآن حروف الجر، وهي مين وإلى وعن وعلى وفي ورب، لا يمكن يدخل حرف على ماذا؟ على حرف الجر على الفعل، ولذلك ماذا قلنا؟ ولا خفض في الأفعال، ولا يمكن أن يكون الجزم أيضا قسم خاص بماذا؟ بالفعل، هو الجزم، لا يمكن أن يقول الاسم مجزوم، ولذلك ماذا قلنا؟ ولا جزم في الأسماء كما سيأتي، ولا جزم في الأسماء. طيب، وقسم المشترك بينهما ايش هو؟ هل وبل. فمثلا هل تدخل على الاسم وتدخل على الفعل. انا اعطيكم مثالا وتنبهوا له ان كنتم اذكياء، وارجو ان تكونوا اذكياء ان شاء الله. هل زيد قائم؟ هل هنا على ماذا دخلت؟ على الاسم ولا على الفعل؟ على الاسم، على الاسم. علاش قائم؟ على الاسم، هل زيد قائم؟ هل قام زيد؟ على ماذا دخلت؟ على الفعل. هل زيد قام؟ على ماذا دخلت؟ ها؟ على الاسم. وانت ماذا قلت؟ ماذا قلت انت؟ هل زيد قام؟ لا، ما يمكنش مشترك، لان هذا حرف يعني اما ان يدخل على الاسم واما ان يدخل على الفعل، ومشترك بينهما، ولكن لا يمكن دفعة واحدة يدخل على هذا ويدخل على هذا ونقول هو يدل على الفعل ويدل على لا، لا يمكن. هل زيد قائم؟ دخل على الاسم. هل قام زيد؟ دخل على الحرف، هنا على الفعل. هل زيد قام؟ على ماذا دخل؟ على الاسم. وانت ماذا قلت؟ انتم مالكم لا تتكلم؟ ها قل، قل بالخطأ نصل الصواب، غير قل على الفعل. هل زيد قام؟ على ماذا دخل؟ على الفعل. هل زيد، هل زيد، طيب قل لي على الفعل. هذا دخل، هل دخلت على الفعل هنا؟ ركزوا الفرق، ان تنظروا الى الخبر، انظروا الى الخبر. هل زيد قائم؟ على ماذا دخلت؟ على الاسم. ركز على الاسم. هل زيد قائم؟ الخبر شنو هو؟ اسم ولا فعل؟ اسم. هل قام زيد؟ على ماذا دخلت؟ على الفعل، لان هل حرف استفهام، قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل. هل زيد قائم؟ هل حرف استفهام، زيد المبتدا، قائم خبر. لكن اذا قلنا هل زيد قام، هل زيد قام، هنا دخلت على الفعل، كما قال الشاعر: كهل اذا، يقول ابيات اتذكرها، قل هناك ابيات حنت الى، قل ابيات كهل تحن لفعل شوقا اليه ولم ترضى بفرقته، شوقا اليه ولم ترضى بفرقته. ايش معنى هذا؟ يعني راه في الاصل دخلت على الفعل، لان هل زيد قام، زيد فاعل بفعل محذوف، هل قام زيد قام، مفهوم هذا؟ قل يا استاذ صمد البيت. كهل تحن لفعل شوقا اليه ولا ترضى بفراقه، يعني وتحن عليه ولا ترضى بفراقه، ولا ترضى بفراقه. فلذلك افهموا هذا، اذا دخلت على الاسم وكان الخبر اسما فهي دخلت على الاسم، واذا دخلت على الفعل، وطبعا هي فعلية دخلت على الفعل، واذا دخلت على اسم وفعل، هل زيد قام، هي راه في الحقيقة دخلت على الفعل، لان هناك فعل مقدر، هل قام زيد قام، كمثل قوله تعالى: وان احد من المشركين استجارك، وان استجارك احد من المشركين استجارك. وان هنا دخلت على ماذا؟ وإن دخلت على، وإن أحد، على الاسم لا على الفعل، دخلت على الفعل، لأن التقدير الله أعلم، وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجل. نعم، فهم هذا؟ طيب، إذن ماذا نقول؟ ولهذا قال المصنف رحمه الله الاسم، قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، جاء لمعنى. وطبعا الحرف الذي جاء لمعنى ينقسم، كل الحرف ينقسم إلى كم؟ ينقسم إلى قسمين. كيف؟ حرف، حرف جاء لمعنى، وحرف جاء لمبنى. حرف جاء لمعنى وحرف جاء لمبنى. الحرف المعنى مين؟ إلى، عن، على، في، رب، الحروف الجار معروفة، على ماذا تدل هذه؟ تدل على معنى. لكن ب، ت، ث، جا، حا، خا، دا، لا، دا، ذا، را، هذه تدل على ماذا؟ على المبنى، لأن زيدا ز يا دا، فزيد بنيت من ماذا؟ هذه الكلمة بنيت من ثلاثة أحرف: قائم، علي، وهكذا. فهذه تسمى، هذه الحروف اللي كنبنيو بها كلمة ماذا نسميها؟ حروف مبنى. والتي تدل على معنى في غيره ماذا نسميها؟ حروف معنى، حروف معنى. وطبعا كنت أحببت أيضا أن أتكلم على بما يعرف به الاسم وبما يعرف به الفعل وبما يعرف به الحرف، ولكن الوقت ضيق والآن ساعتان ونقف هنا. وإن شاء الله كما قلت للإخوة والأخوات في الغرفة اليوم، في الدرس القادم بإذن الله عز وجل نبدأ في الساعة 7:15 بتوقيت المغرب، يعني بعد صلاة العشاء عندكم وبعد صلاة العشاء عندنا، حتى يبقى لنا الوقت بإذن الله عز وجل. وركزوا بإذن الله، والله إذا مشيتم هذه الطريقة بإذن الله ستفهمون النحو. الطريقة هذه واضحة وسهلة، وأنا أغفل كثير من الأشياء، إنما في المرحلة الثانية بإذن الله نزيدكم جرعة، في المرحلة الثالثة أكثر. فإذا هنا الآن قرأنا قول المصنف: الكلام هو اللفظ. اقرأوا مع المتن وركزوا. الكلام هو اللفظ. الكلام عندما تستحضر الكلام قسمه إلى قسمين: كلام في اللغة وكلام في الاصطلاح. كلام في اللغة عبارة عن القول أو ما كان مكتفي به. كلام في الاصطلاح لابد تعريفه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قيوده: اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ معناه الرمي والطرح، وفي الاصطلاح صوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. المركب ضم كلمة إلى أخرى، وفي الاصطلاح ما تركب من كلمتين فصاعدا، يعني سواء كان حقيقة أو يعني ملفوظ بهما أو مقدر إحداهما. طيب، ثم التركيب ينقسم إلى أقسام كثيرة، وقد جمع بعضهم التركيب إلى 5 أقسام، وبعضهم قال 9، لا يهمنا هذا التقسيم كله. ثم أيضا ماذا؟ المفيد. المفيد معناه ماذا؟ مأخوذ من الفيد، وهو استحداث المال والخير. واصطلاح ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. والفائدة تنقسم إلى قسمين: تامة وناقصة. والتامة هي التي لم تكن معلومة، الإخبار بشيء لم يكن معلوم. أما الإخبار بفائدة جديدة فهي فائدة ناقصة، ولكنها في الحقيقة تسمى كلام في الاصطلاح النحوي. مفهوم هذا؟ بالوضع. الوضع له معنيان. الوضع في اللغة من جهة اللغة كم من معنى له؟ 3. ما هو؟ الولادة والحق والإسقاط. طيب، وفي الاصطلاح ما هو؟ ينقسم إلى له معنيان. شنو المعنى الأول؟ القصد. والمعنى الثاني التركيب العربي المفيد بالوضع العربي. ثم قلنا هذا آخر: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وأقسامه، طبعا التقسيم يعني هو ثلاثي أم رباعي أم خماسي، كل هذا ذكرناه، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ثم عرفنا الاسم، يعني بماذا عرفنا هذه الأقسام الثلاثة؟ هل هناك نص من القرآن أو من السنة؟ لا، إنما عرف هذا باستقراء كلام العرب وتتبعه. ثم أيضا ذكرنا أنهم يعني إذا أرادوا المحادثة أو المخاطبة أو الكتابة أو شيء من هذا القبيل بكلام العرب. ثم أيضا ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ قلنا هناك من قال بأنه يعرف بالعقل والنقل. والنقل كما قلنا ما هو؟ كلام علي رضي الله عنه. الكلام اسم، كله اسم وفعل وحرف أنحو على هذا. ثم العقل، الكلمة إما أن تدل على الذات، وإما أن تدل على معنى في غيره، وإما أن تدل على معنى في نفسها. فإن دلت على معنى في غيرها فهي حرف، وإن دلت على معنى في نفسها فننظر. إذا كانت صيغتها تعرضت للزمن لأحد الأزمنة الثلاثة فهي فعل، وإن لم تتعرض فهي اسم. أو نقول الكلام إما ذات وإما حدث وإما واسطة. فالذات الاسم، والحدث الفعل، الواسطة إيش هو؟ الحرف. ثم الاسم ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم بعد أن عرفناه ما دل على معناه أو ما وضعه، ما دل على المسمى أو ما وضعه الأبوان في سابع ولادته. ونقول أيضا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرف بصيغتها للزمان، وضعا، كلمة وضعا حدثناها قلنا المرحلة الثانية. ثم ينقسم إلى ماذا؟ إلى 3 أقسام: ظاهر ومظهر ومبهم ومضمر. ظاهر هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة. المضمر هو الذي لا يظهر معناه إلا بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة. المبهم هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه. الفعل، الفعل لغة مطلق الحدث. واصطلاحا ينقسم إلى ماذا؟ إلى 3 أقسام: ماض ومضارع وأمر. ولكل قسم تعريف يخصه، سيأتي في باب الأفعال. الحرف، الحرف لغة هو الطرف، هو الطرف. ثم قلنا لأن المصنف بدأ بالاسم أولا لأنه يدل على العلو والارتفاع، ثم بدأ ثم بالفعل لأنه يرفع الاسم، ولم يلقى للحرف إلا الطرف، ولذلك قلنا في اللغة ماذا؟ الطرف. والطرف الحرف في اللغة هو الطرف. ومن الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها كدلالتها على الاستفهام. وينقسم إلى 3 أقسام: قسم خاص بالاسمين، وقسم خاص بالفعلين، وقسم المشترك بينهما والله تعالى أعلم وأحكم. هذا تلخيص الدروس السابقة. وهل بعد هذا البيان من بيان؟ إذا لم تفهموا بهذه الطريقة أجزم وأقسم في بيت الله الحرام أنكم لا تفهموا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل الدرس واضح ومفهوم إن شاء الله إخواني، ولعل الصوت أيضا مسموع. هل من إشكال؟ نعم. هل من إشكال إخواني؟ هل من إشكال؟ وفيكم بارك. نعم. هل الدرس مفهوم إن شاء الله؟ طيب جميل، هذا هو المقصود، لا يوجد إشكال، هذا الذي نريد. نعم. طيب بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل، نعم نسأل الله عز وجل أن يرزقكم وأن يرزقكن أنتن أيضا الفهم والسداد والصلاح، وأن يكثر فوائدكم وفوائدكن. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا عندنا درس في غرفة القرآن الكريم في النحو لمن أراد منكم أن يحضر. وأستسمح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد تعبت ساعتان من الكلام، وأظن لو كان الحجر لفرق. الله المستعان، الله عز وجل يرزقنا الإخلاص. آمين. وأن تستفيدوا. ما نعمل هذا صرجة؟ ما في إشكال؟ طيب، وبإذن الله إذا عند الامتحان إذا كانت الأجوبة مفيدة منكم ومنكنا سنبدأ معكم السيرة بطريقة واضحة وستفهمونها إن شاء الله، ونبدأ معكم أيضا أصول الفقه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.